حبيت ضعفني كل ما شفت نرتبك نظرتك تموتني تخبل وعشقك من صدق من تزعل تخوفني خليني وياك أنا ضع للموت لا تتركني لا تعوفني حضنك زوال الهمي صدقني بفراقك متى هل تمشي صرت بدمي